أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: الحديث 35. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنهم، وليس عنده قوله ولا يكذبه، وليس عنده قوله ولا يكذبه. وفي الحديث ذكر 5 من المناهي العظيمة، وفي الحديث ذكر 5 من المناهي العظيمة، أي ما نهينا عنه. فالأول في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، وهو نهي عن الحسد مقابلة يستلزم النهي عنه ابتداء. فالحسد منهي عنه ابتداء بأن يبتدئه العبد، أو على وجه المقابلة بأن يحسد من حسده. والحسد هو كراهية العبد وصول النعمة إلى غيره، كراهية العبد وصول النعمة إلى غيره، ولو لم يتمنى زوالها، ولو لم يتمنى زوالها. فإذا وجدت الكراهية فهو حسد، أشار إليه ابن تيمية الحفيد وغيره. والثاني في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا، وهو نهي عن النجش ابتداء، وهو نهي عن النجش مقابلة يستلزم النهي عنه ابتداء. فالعبد منهي عن النجش ابتداء وعن المقابلة به. والنجش هو الوصول إلى المقصود بمكر وحيلة، الوصول إلى المقصود بمكر وحيلة. ومنه البيع المشهور المعروف ببيع النجش، فإن العبد يزيد في السلعة من غير إرادة شرائها، وإنما لينفع غيره، فإن خدع به أحد فيشتري تلك السلعة بالثمن الذي ذكره. والثالث في قوله: ولا تباغضوا، وهو نهي عن البغض مقابلة يستلزم النهي عنه ابتداء. ومحله إذا فقد المسوغ الشرعي، إذا فقد المسوغ الشرعي بأن يبغض غيره لأجل مقصود دنيوي لا مقصود شرعي. وأما باعتبار المقصود الشرعي فإنه قد يبغض أحد كبغض معصية العاصي أو بغض بدعة المبتدع. والرابع في قوله: ولا تدابروا، وهو نهي عن التدابر مقابلة يستلزم النهي عنه ابتداء. والتدابر هو التقاطع والتخاصم والتهاجر، هو التقاطع والتخاصم والتهاجر. ومحل النهي عنه إذا كان لأمر دنيوي، أما إذا كان لأمر ديني ترجى منفعته فقد يكون مأمورا به. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والخامس في قوله: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه 5 المنهية عنها قال: وكونوا عباد الله إخوانا. وهذه الجملة لها معنيان، أحدهما أن تكون متعلقة بما قبلها، أن تكون متعلقة بما قبلها، وأن أهل الإسلام إذا تخلقوا بتلك الخصال صاروا إخوة، وأن أهل الإسلام إذا تحققوا بتلك الخصال صاروا إخوة. والآخر أنها جملة مستقلة فيها الأمر بالأخوة الدينية، أنها جملة مستقلة فيها الأمر بالأخوة الدينية. وكلا المعنيين صحيح إلا أن الثاني أظهر في إرادته، وكلا المعنيين صحيح إلا أن الثاني أظهر في إرادته. فإن المسلمين إذا تحققوا بتلك الخصال الخمس المذكورة فتركوا ما نهوا عنه صاروا إخوانا عبادا لله، وكذلك هم مأمورون بتحصيل أسباب الأخوة الدينية بينهما. وقوله المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره فيه بيان من تنعقد معه الأخوة الدينية وهو المسلم، فيه بيان من تنعقد به الأخوة الدينية وهو المسلم، وذكر جملة من حقوق تلك الأخوة، وذكر جملة من تلك من حقوق تلك الأخوة بأن لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه. وقوله التقوى هنا يشير إلى صدره ثلاث مرات، أي أن أصل التقوى في القلب، أي أن أصل التقوى في القلب، والقلب محله أين؟ الصدر، والقلب محله الصدر. فإذا عمر القلب بالتقوى ظهرت آثاره على اللسان والجوارح. ومنزلة هذه الجملة من الحديث ذكر ما يندفع به عن النفس احتقار العبد غيره، ومنزلة هذه الجملة من الحديث ذكر ما يندفع به عن العبد احتقار غيره بالإعلام بأن المعتد به هو ملاحظة الباطن للظاهر، بالإخبار بأن المعتد به هو ملاحظة الباطن للظاهر، فالعبرة بالجوهر للمظهر، فالعبرة بالجوهر للمظهر. فإذا عرف العبد أن معاملة الخلق يلاحظ فيها بواطنهم وإن كانت ظواهرهم لا يؤبه بها، صار يعامل الناس بأنه لا يحتقرهم ولا يستخف بهم مخافة أن يكون في باطن هذا العبد ما يكون به عند الله عظيما وإن كان عند الناس غير عظيم. وكان بعض السلف يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك أن أكون عند الناس عظيما وعندك حقيرا. الناس باعتبار الظاهر يعظمونه لكن باعتبار باطنه الله به أعلم. فإذا رأى العبد أحدا من خلق الله لا يؤبه لظاهره لم ينبغي له أن يحتقره، لأنه قد يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى من السريرة ما يكون بها أعظم من الناظر إليه. وقوله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر إلى آخره، أي يكفيه من الشر أن يحتقر المسلمين، أي يكفيه من الشر أن يحتقر المسلمين، مما يدل على قبح احتقار المسلمين، مما يدل على عظم قبح احتقار المسلمين والتحذير من ذلك. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بما يردع المجرم عن المسلم، فقال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فإذا عرف العبد أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم حرام حرمها الله عليه كف نفسه عنه. فمن أعظم ما يردع الإنسان عن التعدي على المسلمين علمه بأن دماءهم وأموالهم وأعراضهم حرمها الله سبحانه وتعالى. ومن انتهك حرمات الله سبحانه وتعالى عظم عقاب الله عز وجل له. نعم.